أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. ولما ضرب ابن مريم يعني عيسى مثلا إذا قومك منه يصدون يفرحون ويضحكون ويصفقون. هذه الآية لها سبب في نزولها. سبب نزولها ما روي أن ابن الزعبراء وكان كافرا مشركا فحلا وأسلم فيما بعد، هذا ابن الزبعراء قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت آية من سورة الأنبياء، ما هذه الآية؟ هي قوله تعالى: إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها معرضون، أنتم لها واردون. لما نزلت هذه الآية وهي في سورة الأنبياء المكية: وإن منكم إلا واردها، كان إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لما نزلت هذه الآية ماذا قال ابن الزبعراء للرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال له: أهذا لنا ولآلهتنا أم لجميع الأمم؟ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. هذا لنا يا رسول الله ولآلهتنا أم للأمم كلها؟ فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: هو لكم ولآلهتكم ولجميع الأمم، هو لكم ولآلهتكم ولجميع الأمم، وهو إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. هنا ماذا قال ابن الزبعراء؟ فقال: خصمتك ورب الكعبة، يعني غلبتك في الخصومة ورب الكعبة، حلف بالله عز وجل وكان مشركا ويحلف بهذا، إذ مشركوا العرب كانوا يؤمنون بالله ورب الكعبة. ثم قال: أليست النصارى يعبدون المسيح؟ أليس اليهود يعبدون العزير؟ أليس بنو مليح يعبدون الملائكة؟ إذن كلهم في النار، العزير وعيسى والملائكة حسب ما قلت لنا. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية إذ قال هذا ابن الزبارة فإن كان هؤلاء في النار فقد رضينا بأن نكون نحن وآلهتنا معهم. فلما قال ابن الزبارة هذا فرح العرب المشركون وضحكوا وضجوا بالصياح مرتفعة أصواتهم بذلك. فأنزل الله تعالى آية هذه: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. هذا الزجر والصياح والفرح لأنهم فهموا أن عيسى في النار وأن العزير والملائكة وأنهم مع ما آلهتهم في النار كما قال ابن الزبعرة. فأبطل الله هذه النظرية الفاسدة بقوله: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، ويصدون أيضا يعرضون. وقالوا آلهتنا خير أم هو، آلهتنا خير أم عيسى أم العزير أم الملائكة. قال تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. ولهذا ما من أمة ما من قوم يكونون على هدى ويضلون إلا آتاهم الشيطان الجدال والخصومة. ثم قال تعالى: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، عيسى عليه السلام عبد من عبيدنا خلقناه بأيدينا، عبد من عبيدنا أنعمنا عليه بأن أوجدناه بلا أب كما وجدنا آدم بلا أب ولا أم، أنعمنا عليه بحبنا ورضانا عنه ورسالتنا له وما بعثنا به، وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. مثلا لو تأملوا وتدبروا لقالوا آمنا بالله وبقدرته. عيسى يخرج من بطن أمه مريم بلا واسطة بلا أب بلا لكانوا يزدادون إيمانا ويقينا، ولكن مع الأسف كفروا به وانقسموا أقسام وتحرفوا وسقطوا. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه أي عيسى وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، لو اعتبروا لكانوا يزدادون إيمانا ويقينا، ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. هذا خبر آخر. يقول تعالى: لهم ولو نشاء لجعلنا من يخلفكم في الأرض من الملائكة، نهلككم ولم نبق أحدا على الأرض، ونخلق ملائكة يعبدونني فيها. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة أي خلفا لكم يعبدوننا بعدما نهلككم عن آخركم. ثم قال تعالى: وإنه أي عيسى عليه السلام لعلم للساعة. وحتى نبينا علم للساعة، أما قال: بعث أنا والساعة كهاتين، هكذا أشار بأصبعيه، بعث أنا والساعة هكذا كهاتين، ما بيننا فرق أبدا، زمن يسير. القرآن نفسه عالم من أعلام الساعة، هذا كتاب من أنزله آخر الزمان، هذا القرآن العظيم عالم من الساعة. وإن كان الأول هو الظاهر. وإنه أي عيسى عليه السلام لعلم للساعة أي ساعة القيامة والبعث والجزاء، فلا تمترن بها أي لا تشكون فيها، والله لآتي، والله إن الساعة لقريب وآتي لا محالة، فلا تشكون فيها. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون، امشوا وقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، آمنا بالله وبلقائه، واعبدوا الله بما شرع من عبادته، واستلزموا بذلك ولازموا حتى يتوفاكم الله فتكملون وتسعدون. واتبعوني، امشوا ورائي، أقودكم إلى الجنة في الدار الآخرة، أقودكم إلى الكمال والعز والسعادة في دار الدنيا. وهو كذلك ثم قال هذا صراط مستقيم. الصراط المستقيم معاشر المستمعين والمستمعات الطريق الذي يصل بك إلى باب الجنة، الطريق الذي لا انحراف ولا اعوجاج فيه، تمشي فيه إلى أن تقع باب الجنة، ألا وهو الدين الإسلامي، وهو الذي نسأل الله في كل ركعة من ركعاتنا بالليل والنهار فنقول اهدنا الصراط المستقيم، ألا وهو الإسلام. وهذا الصراط دائما نقول عن يمينه الواجبات وعن شماله المنهيات، وامش أنت أدي الواجب وتخل عن المنهي وواصل مسيرتك حتى يتوفك الله، وما إن تخرج روحك من بدنك إلا وتلتحق بالملكوت الأعلى في الجنة دار السلام. هذا هو الصراط، صراط الله الموصي إلى رضا الله إلى جوار الله، افهموه كما بينت لكم، إنه طريق عن يمينه الواجبات من الصلاة إلى الزكاة إلى سائر الواجبات، عن شماله المعصيات من الخمر إلى الزنا، من الربا إلى قتل النفس، وأنت ماشي تؤدي الواجبات وتتجنب المنهيات عام بعد عام بعد عام حتى يتوفاك الله ونفسك زكية طاهرة نقية كأنفس الملائكة. واقرأوا قد أفلح من زكاها فتفلح بأن تنجو من عذاب النار وتدخل الجنة دار الأبرار مع مواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا صراط مستقيم يدعو محمد رسول الله العرب والمشركين والإنس والجن إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يعبدوا الله بما شرع لهم من هذه العبادات، فيحلون ما أحل ويحرمون ما حرم، وينهضون بالواجبات ويؤدونها في صدق وإحسان، ويتجنبون المنهيات ويبتعدون عنها أيضا. ثم قال تعالى لهم ونحن معهم: ولا يصدنكم الشيطان عن هذا الصراط المستقيم، لا يصرفنكم إبليس عن الإسلام، وقد صرف ما صرف ومن صرف بلايين ما يريدون الإسلام أبدا، الشيطان هو الذي يصرفه. الآن الشرق والغرب يعرفون عن الإسلام، هل دخلوا أمما في الإسلام؟ دخلوا قبائل عشرات آلاف، قل من يدخل في الإسلام، لأن الشيطان يصرف عنه يبعد عن الإسلام. ما يريد الشيطان لآدم أن يسلم، والله ما يريد الشيطان لآدمي أن يسلم. لماذا؟ لأنه إذا أسلم دخل الجنة والشيطان يدخل النار، وهو يريد أن يدخل الناس كلهم معه جهنم. والعلة كما علمنا أن إبليس وطرد من رحمة الله بسبب حسده لآدم والعياذ بالله ورفضه السجود له، فأبلسه الله وطرده، فمن ثم إبليس أعدى أعدائه إليهم الناس بنو آدم، فهو يجتهد أن يكفرهم أجمعين وأن يفسقهم كلهم وأن يبعدهم عن الإيمان والإسلام حتى يكونوا معه في عذاب الآخرة وعذاب الدنيا أيضا وشقائها وخبثها وما فيها. هكذا يقول تعالى لنا: ولا يصدنكم الشيطان عن ماذا؟ عن الصراط المستقيم. ما هذا الصراط المستقيم؟ الإسلام دين الله، وهو كما تعرفون عقائد وآداب وأخلاق وعبادات. لا يصدنكم الشيطان عن الإسلام، ثم علل تعالى لذلك فقال: إنه أي الشيطان لكم عدو مبين. والعدو الذي يريد ماذا لعدوه؟ الهلاك والدمار والخراب. إبليس عدو الآدميين والله العظيم، فلهذا لا يريد أن يرى آدميا طيبا طاهرا ولا نقيا ولا سعيدا أبدا، يريد أن يغمسهم كلهم في الشرك والكفر والخبث والفساد ليكونوا معه في جهنم. فهمتم هذه الآيات؟ والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا بيان أن قريشا أوتيت الجدل والقوة في الخصومة. من هداية هذه الآيات التي سمعناها وتدارسناها من هدايتها أن قريش كفار مكة كانوا ذوي جدل وخصومة عجب، لا يزمن أكثر جدل منهم وخصومة. وعلة ذلك أنهم ظلوا، فلما ظلوا أوتوا الجدل والعياذ بالله. نعم. ثانيا ذم الجدل لغير إحقاق حق أو إبطال باطل، وفي الحديث ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. من هداية هذه الآيات أن الجدل إذا لم يكن من أجل إحقاق حق أو من أجل إبطال باطل ما يجوز، لا نجادل أحدا إلا إذا أردنا أن نحق حقا أضاعه الناس أو نبطل باطل اعتنقه الناس فلا بأس أن نجادل، أما لغير إحقاق الحق وإبطال الباطل فجدل لهو وعبث ولغو ولا نجادل، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل، هذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما ضل قوم بعد أن كانوا في هداية إلا أعطاهم الله الجدل أوتوه. نعم. ثالثا شرف عيسى وعلو مكانته وأن نزوله إلى الأرض علامة كبرى من علامات قرب الساعة. من هداية هذه الآيات التي تدرسناها شرف عيسى وعلو مكانه وسمو درجته، عيسى عليه السلام ذاك الذي كان بكلمة كن، ما إن قال جبريل نفخ في كم مريم حتى كان عيسى، ما هي إلا ساعة ووضعته. فعيسى عليه السلام بالأمس عرفنا لما أتوه يطلبون منه الشفاعة لهم عند الله ليقضي بين العباد ما ذكر ذنبا قط، آدم قال كيف أقول وربي أقول وأنا عصيته، نوح قال كيف وقد قلت وقلت، إبراهيم قال كذبت 3 كذبات، موسى قال قتلت نفسا، عيسى ما ذكر ذنبا قط، إذ والله ما أذنب قط، عاش 30 سنة ورفع إلى السماء وسينزل ويعيش أيضا 33 سنة ما يعصي الله معصية، ما ذكر ذنبا قط، هذا عيسى عليه السلام. وجعله الله علامة كبرى من علامات قيام القيامة، إذا نزل عيسى عليه السلام من السماء على المنارة البيضاء بدمشق اقتربت الساعة ولم يبقى إلا أيام، إنه لعلم للساعة فلا تمترن بها لا تشكوا بها، وعما قريب يبلغنا أن عيسى نزل. نعم. رابعا تقرير البعث والجزاء. من هداية هذه الآيات تقرير البعث في الدار الآخرة والجزاء على العمل في هذه الدنيا، وهذا هو الذي نقول من أعظم العقائد، اعتقادك أنك بعد الموت تحيا وتسأل وتستجوب وتجزى بعملك، الإيمان بالدار الآخرة. ولهذا نقول إن إنسانا أبيض أو أصفر في الأولين في الآخرين لا يؤمن بالدار الآخرة والبعث والجزاء رجل لا خير فيه ولا يعول فيه على شيء ولا يوثق فيه أبدا، لأنه شر البرية. أيما إنسان ذكرا كان أو أنثى لا يؤمن بالدار الآخرة والجزاء فيه على الكسب في الدنيا، هذا المخلوق لا خير فيه لا خير فيه ولا يعول عليه ولا يوثق فيه أبدا لأنه شر الخليقة، هذا الذي لا يؤمن بالدار الآخرة. أخيرا، حرمة اتباع الشيطان لأنه يضل ولا يهدي. وآخر هداية هذه الآيات التي تدرسناها حرمة اتباع الشيطان، حرام عليك يا عبد الله أن تتبع خطوات الشيطان. إذا مشى يمينا اذهب شمالا، مشى أمامك ارجع للوراء، ما تمشي وراء العدو أبدا. والعدو أين يمشي؟ يقودك إلى المخمرة، إلى المزنات، إلى الكذب، إلى الربا، إلى ترك الصلاة، إلى عصيان المسؤولين، إلى سب أو شتم أمك أو أبيك، وهكذا يقودك إلى الباطل. فلا ينبغي أن نمشي وراءه ولا نتبع خطواته.